هو عندنا شك الآن. نعم. وش الشك اللي عندنا؟ يحتمل نعم أنه متغير بروث الحمار أو بروث البعير، فعندنا شك، لكن الأصل أنه ما تغير إلا بما هو معلوم. نعم.